بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. لا زال الكلام في قوله ويجب أن يكون ذلك المعلوم أو ويجب أن يكون ذلك القول معلوما أولا، ويجب أن يكون معلوما لا كيف اتفق، بل من جهة ما شأنه أن يكون علما ما بالمطلوب إن لم يكن بالفعل فبالقوة. وقدمنا مقدمة فيما كان في الدرس السابق، وذكرنا بأننا ننظر إلى حال التعليم والتعلم وكيفية الاكتساب تبعا للهيئات، سواء كانت هيئات تامة أو هيئات غير تامة. وقلنا نحصر الكلام أولا وابتداء في التصديقات، ثم بعد ذلك نحاول تطبيقه على التصورات وبقية الهيئات التصديقية من غير القياس. فيما يتعلق بالقياس ذكرنا بأن الهيئة بأن حتى نعرف ما مراد المصنف بالفعل أو بالقوة، قلنا ننظر إلى أمرين، إما أن ننظر إلى التفات العالم، وهذا إذا كان ملتفتاً إلى تمام الأجزاء والشرائط فيكون هذا التفات بالفعل، أو هذا المعلوم من شأنه أن يكون علماً ما بالمطلوب بالفعل، وإما لا يكون ملتفتاً، فإن لم يكن ملتفتاً فهو بالقوة أيما كان ذلك المتصور أو الحاصل عنده، سواء كان تام الأجزاء والشرائط أو ليس بتام الأجزاء والشرائط. هذا إذا نظرنا إلى التفات العالم. وأما إذا نظرنا إلى المعلوم فمن الواضح على ما ذكرنا في الدرس السابق، قلنا بأنه يختلف حاله باختلاف القياس، إذ كل قياس له شأنيته الخاصة. فأما بالنسبة إلى القياس الاستثنائي، سواء ما كان متألفاً من قضية شرطية متصلة أو من قضية شرطية منفصلة، فإنه على القاعدة إذا كان تام الأجزاء والشرائط بحيث بمقدمته الصغرى وبمقدمته الكبرى أو بمقدمته المتصلة أو المنفصلة وبالقضية الاستثنائية وجوداً أو رفعاً، فإن هذا ماذا يعني؟ أنه معلوم من شأنه أن يكون علماً ما بالمطلوب بالفعل إذا كان تام الأجزاء والشرائط. وكيف نتصور بالقوة فيه إذا لم يكن تام الأجزاء والشرائط؟ ولكن قلنا المهم أن نصور لماذا إذا لم يكن تام الأجزاء والشرائط، أو كيف نصور إذا لم يكن تام الأجزاء والشرائط أن يكون علما ما بالمطلوب بالقوة. قلنا أما في القضية الشرطية المتصلة فمن الواضح أن نسبة هذه القضية إلى المطلوب هي معرفة الملزوم واللازم. فإذا قلنا إذا أشرقت الشمس أو إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، فهذا بالقوة بالنسبة إلى المطلوب. وأي قوة، لأنه سوف يأتي من المصنف يميز ما بين أنحاء متعددة من القوة، هي القوة البعيدة والقوة القريبة، ومثل هذا يكون من القوة القريبة، إذ لا نحتاج في استنتاج المطلوب أو في أخذ المطلوب سوى ضم وجود أحد الطرفين أو رفع أحد الطرفين، وهذا ليس فيه علم جديد مفهومي فيه ثبوت محمول لموضوع من غير نفس المقدمة، بل هو موجود في المقدمة. إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، أنت علمت قضيتين، طلعت الشمس أو الشمس طالعة، وعلمت قضية النهار موجود، ولا يحتاج في القضية الاستثنائية إلا ضم وجود أحد القضيتين أو رفع أحد القضيتين، ولا يوجد علم جديد خارج عن نفس القضية الشرطية المتصلة، والمطلوب سيكون هو عين أحد الطرفين، أيضا ليس هناك فيه مفهوم جديد سينضاف كعلم إلى العالم. لا يوجد، وإنما فقط الذي يعلمه هو وجود أحد التصديقين، إما المقدم وإما التالي، وإما رفع المقدم أو رفع التالي بعد على القواعد التي درستموها في كيفية الإنتاج. شيخنا يعرف بالاستثناء يسير، إذا كان التام مثلا إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، لكن الشمس مشرقة فالنهار موجود. هذه هي اسم الفعل بالقوة. إذا قلنا إذا كل قياس في القياس الاستثنائي كل قياس تام الأجزاء والشرائط فهو بالفعل. إذا نريد أن ننظر إلى الشأنية فهو بالفعل، يعني نقول هذا المعلوم، لأننا نتكلم مع المعلوم أن يكون علما ما بالمطلوب، من شأنه أن يكون علما ما بالمطلوب، فهذا المعلوم هو ما كان تام الأجزاء والشرائط. ويقصد من المعلوم هنا هو المعلوم المركب المؤلف من صغرى ومن كبرى، أو من قضية شرطية متصلة وقضية استثنائية، أو منفصلة واستثنائية. فكل قياس لا يكون علما بالفعل إلا إذا كان تام الأجزاء والشرائط، بحيث نقول هذا القياس من شأنه أن يكون علما ما بالمطلوب بالفعل، هو الآن شأنيته حصلت له بالفعل. وأما بالقوى قلنا أن يكون أنه غير تام الأجزاء والشرائط، وهنا غير تام الأجزاء والشرائط بشرط أن تبقى هناك نسبة معه إلى المطلوب، وإلا لا يمكن أن نقول لكن الشمس طالعة ونقتصر عليها ونقول هذا علم بالقوة، لا هذا ليس علم بالقوة، وإنما علم بالقوة إذا علمت القضية الشرطية المتصلة، إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود فعلم بالقوة. وصورنا، وهذا الأمر المهم، وصورنا كيفية أنه علم بالقوة، إذ في القضية الاستثنائية لا نحتاج إلى ضم علم جديد يختلف عن نفس المقدمة وعن نفس المطلوب، وإنما هو ضم وجود أحد الطرفين أو رفع أحد الطرفين. وهكذا الكلام فيما لو كانت القضية الشرطية منفصلة، الكلام هو الكلام أيضا، يكون بالفعل إذا كان تام الأجزاء والشرائط، يعني بمقدمته المتصلة وبمقدمته الاستثنائية. يعني في مثالنا هذا السلام إذا قلنا إذا أشرقت الشمس والنهار موجود وسكتنا بالقوة القريبة من الفعل، تكون بالقوة، بالقوة القريبة. أما إذا كناها مع شرائطها كاملة بل بالفعل. وهكذا في المنفصلة، العدد إما زوج أو فرد، لكنه زوج فهو ليس بفرد. هذه الهيئة كلها إذا كانت تامة الأجزاء والشرائط فهو علم بالفعل، أو من شأنه الشأنية أو نسبته مع معلوم نسبة فعلية على تعبير المصنف، من شأنه أن يكون علما ما بالمطلوب على نحو الفعل. وبعض الشيء لا يوجد علم جديد، نحن إذا أكملنا مثلا إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، لكن الشمس مثلا مشرقة وسكتنا، وهنا يعني يوجد أضيف إلينا علم جديد. ما أضيف؟ هو وجود علمنا بوجود الشمس، يعني ماذا نقول هذا علم بالوجود وليس علم بثبوت محمول لموضوع. احنا مرادنا من يعني ثبوت محمول لموضوع، بل انه بحيث تكون له نسبة مع المطلوب، والوجود هنا من ليس له نسبة مع المطلوب، وانما يوجد المطلوب، اما كنسبة مع المطلوب لا توجد نسبة جديدة، وانما النسبة هي حاصلة في القضية الشرطية متصلة كانت او منفصلة، فلا يوجد ثبوت علم جديد بحيث يثبت فيه محمولا لموضوع بهذا المعنى. نعم العلم بالوجود علم جديد، لكن احنا مرادنا من العلم الجديد الذي تكون له نسبة إلى المطلوب، والعلم بالوجود ليس له نسبة بالمطلوب إلى المطلوب، وإنما هو علم يستخرج لنا المطلوب الذي علمت نسبته في أصل القضية الشرطية المتصلة أو المنفصلة. فقد علمنا مثلا في القضية الشرطية المتصلة أن وجود النهار لازم لملزوم، عليكم السلام، لازم لملزوم وهو طلوع الشمس، علمنا هذه النسبة. وبهذه القضية فقط تكون هناك نسبة بين هذه القضية وبين المطلوب، وإما أن يكون المطلوب موجود عينه أو موجود نقيضه، يعني بتعبير آخر أحد طرفي القضية هو، فنسبتها معلومة من حيث التلازم، من حيث من شأنه أن يكون معلوما. وأما القضية الاستثنائية تجعله فعليا، تجعله فعليا تحقق الوجود. وأما بالنسبة إلى القياس الاقتراني فقلنا هذا يختلف. أولا نتكلم فيما إذا كان تام الأجزاء والشرائط، فيمكن أن يكون ماذا؟ علما ما من شأنه أن يكون علما ما بالمطلوب، وهذا في الشكل الأول من شأنه أن يكون علما ما بالمطلوب بالفعل، عفوا يكون هذا في الشكل الأول. إذ الشكل الأول هو علم، يعني هذا المعلوم وهو المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى معا، هذا هو المعلوم الذي له نسبة مع المطلوب، وهذه النسبة مع المطلوب بما قدمناها سابقا بما لها من معنى هي بالفعل إذا كانت تامة الأجزاء والشرائط. وأما بالنسبة إلى القوة في القياس الاقتراني فقلنا هذا يتصور على أنحاء، منها إذا كان في الشكل الثاني أو في الشكل الثالث، وإن كان تام الأجزاء والشرائط لكنه علما ما علما من شأنه معلوما من شأنه أن يكون علما ما بالمطلوب، ولكن بالقوة لا بالفعل، من جهة أنه يحتاج إلى ضم ضميمة، وهذه الضميمة هي الرجوع إلى الشكل الأول بالعكس المستوي أو بطرق أخرى على ما تقدمت في الدراسات السابقة، فهو علم بالقوة. هذا إذا كان القياس الاقتراني تام الأجزاء والشرائط، فبالفعل في الشكل الأول وبالقوة في الشكل الثاني والشكل الثالث. وأما إذا لم يكن تام الأجزاء والشرائط القياس الاقتراني، فكقاعدة عامة إذا لم يكن القياس الاقتراني تام الأجزاء والشرائط فلا يكون المعلوم، فلا يكون المعلوم إلا ماذا؟ إلا علما بالقوة بالنسبة إلى المطلوب، لا يكون المعلوم فيه إلا علم بالقوة. ولكن هنا بحث أنه إذا لم يكن تام الأجزاء والشرائط فيكون علم بالقوة إلى المطلوب. نحن عندما تكلمنا بهذا اللحاظ الثاني كان اللحاظ بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى العالم والتفات العالم، أم بالنسبة إلى المعلوم وشأنية المعلوم بالنسبة إلى المطلوب؟ بالنسبة إلى المعلوم وشأنية المعلوم بالنسبة إلى المطلوب. وهذا المعلوم ونسبته وما له من شأنية بالنسبة إلى المطلوب، عندما نقول بالفعل وبالقوة ماذا نقصد؟ مو نقصد التوجه بعد، واضح أنه أصلا ذاك الكلام ليس في ذاك الميلاد. فعندما نقول بالفعل وبالقوة ماذا نقصد؟ نقصد اندراج المعلوم، اندراج المطلوب تحته، اندراج ماذا؟ اندراج المطلوب تحته، يعني المطلوب موجود تحته، داخل فيه، مستلزم له، معاند له، من هذه القبيل. فهذا مرادنا، أنه أن يكون بالفعل أو بالقوة بمعنى مندرج تحته بالفعل أو مندرج تحته بالقوة. فبالنسبة إلى عندما نلحظ هذا اللحاظ هو لحاظ الاندراج هنا، وبينا أنه في إذا كان تام الأجزاء والشرائط ففي الشكل الأول على نحو الفعلية، وفي الشكل الثاني والثالث على نحو بالقوة، هذا إذا كان تام الأجزاء والشرائط. وإذا لم يكن تام الأجزاء والشرائط إذن علينا أن نلحظ أين يكون الاندراج بعد الكلام، أين نصوره؟ في اندراج المطلوب تحت المعلوم، في اندراج المطلوب تحت المعلوم الذي من شأنه. فنأتي بالنسبة إلى الاندراج كيف يمكن أن نصوره. إذا كانت ماذا؟ ناقص الأجزاء والشرائط وليس تام الأجزاء والشرائط، فقد قدمنا الكلام فيه. إذا كان ناقص الأجزاء والشرائط فلا يكون مندرجا أنه على نحو بالفعل أو بالقوة إلا فيما إذا تصورنا القضية الكبرى وليس القضية الصغرى. إذا تصورنا المقدمة الكبرى وليس القضية الصغرى، وسيأتي هذا التصريح من المصنف من حيث الاندراج مو من حيث الاستلزام والشأنية أو من حيث الالتفات أو لا، لا تحت هذه القيود تحت قيد بالنظر إلى المعلوم بحيث له نسبة ما مع المطلوب، وأن هذا المطلوب يكون بالفعل أو بالقوة بمعنى ما يكون مندرجا تحته بالفعل أو بالقوة. تحت هذه القيود لا يمكن أن نتصور هذا المعنى في ناقص الأجزاء إلا فيما لو كان المتصور هو القضية الكبرى وليس القضية الصغرى. هذا كله فقط في الاقتران، ها؟ الكلام فقط في القياس الاقتراني. نعم، في القياس الاقتراني، أما في القياس غير الاقتراني فقد قدمنا الكلام فيه، هذا الكلام الأخير في القياس الاقتراني، وأما غير الاقتراني فقد قدمنا أنه المتصلة أو المنفصلة نسبتها إلى المطلوب نسبة الملازمة أو نسبة المعاندة، وهي مندرجة حتى على لحاظ الاندراج فهي ماذا؟ مندرجة واقعة تحتها ولكن على نحو القوة القريبة من الفعل. وأما بالنسبة إلى الاندراج في القياس الاقتراني فلا يتصور إلا في الكبرى، هذا نبينه على اللوحة لأن فيه تشقيق أيضا. فعندما نقول بغض النظر عن كم وكيف، عندما نقول ألف باء وباء جيم، نحن الكلام أين؟ في ناقص الأجزاء والشرائط. وقلنا إذا أردنا أن نصور الاندراج هنا لا يمكن أن نتصور الصغرى، وإنما نتصور من فقط؟ نتصور الكبرى فقط. فلماذا إذا علينا أن نصور بحيث نجعل، طبعا الكلام لما كان في الاقتران وبملاحظة المعلوم الذي من شأنه أن يكون علما ما بالمطلوب هكذا، ونتكلم في ناقص الأجزاء وليس في تام الأجزاء والشرائط وبمعنى الاندراج، فلماذا تكون الكبرى؟ فقلنا إذا تصورنا الكبرى فهي علم ما من شأنه، فهي معلوم عفوا من شأنه أن يكون علما ما بالمطلوب ولكن بالقوة، ولكن ماذا؟ بالقوة. ومعنى بالقوة الاندراج بحيث يكون المطلوب مندرجا تحتها، يكون المطلوب مندرجا تحتها. فكيف نصور بأن الكبرى مندرج تحتها المطلوب؟ ومندرج بمعنى داخل، مندرج بمعنى مذكور، ولكن طبعا مذكور على نحو القوة، وإن كانت القوة سواء كانت القوة قريبة أو بعيدة بغض النظر. فكيف نصور الاندراج؟ نقول بأن المعلوم في الكبرى هو ثبوت من لمن؟ هو ثبوت الأكبر للأوسط، ثبوت الأكبر للأوسط، ونسبة الأكبر إلى الأوسط أو نسبة الأوسط إلى الأكبر هو ماذا؟ الشكل الأول، وطبعا حتى الشكل الثاني والثالث بإرجاعه إلى الشكل الأول فيكون الكلام هو الكلام بعد الإرجاع، لأن قلنا الشكل الثاني والثالث أصلا بالقوة، سواء أنه فضلا عن صغراء أو عن كبراء هو بأكمله بالقوة. فنقول نسبة الأوسط اللي هو باء إلى الأكبر الذي هو جيم هو نسبة الموضوع إلى المحمول، ونسبة الأكبر إلى الأوسط هي نسبة المحمول إلى الموضوع، فيكون باء من أفراد جيم، فيكون باء من أفراد جيم، وهذا باء الذي هو من أفراد جيم في الأصل لو أردنا أن نصور معه صغرى كيف نصوره؟ نقول وألفون باء نصور الصغرى هكذا، بحيث نسبة ألف اللي هو الأصغر إلى باء هو أحد أفراده أيضا باعتبار الأصغر هنا يكون ماذا موضوعا، وإذا كان موضوع فهو فرد من أفراده، وفرد الفرد فرد، فألف إذن معلوم الحكم من الكبرى. هذا دعوه لكن لا تصورون أننا قد تصورناه هكذا فقط من باب ربط المسألة. فبالنتيجة إذا علمنا حكم كلي اللي هو الأوسط، إذا علمنا حكم كلي محكوم عليه بالأكبر فقد علمنا، وهذه من القواعد والنسب، إذا علمت حكم كلي فقد علمت حكم ماذا؟ حكم أفراده المندرجة تحته الواقع تحت مفهومه، ومن أفراده الواقع تحت مفهومه لو جعلناها قياسا، الآن بعد لم نجعلها قياسا، لو جعلناها قياسا من أفرادها هو الأصغر، فالأصغر معلوم الحكم ولكن بالقوة القريبة من الفعل فيما لو تصورنا الكبرى، فيما لو تصورنا الكبرى الأصغر معلوم الحكم لأنه بالنتيجة سيكون فرد من أفراد الأكبر، فهذا علم بالقوة بالنسبة إلى المفروض. وأما لو تصورنا الصغرى فهل يمكن أن نصور اندراج المطلوب تحتها أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه سوف يكون معلوم عندنا نسبة الأوسط إلى الأصغر، نسبة الأوسط إلى الأصغر، فكان الأصغر معلوم الحكم من حي أي، وأي حكم من هذا هو الأوسط، وهذا لا ربط له في معرفة حكم الأصغر في المطلوب من حيث كونه جيم اللي هو الأكبر، ما قرأ. يعني إذا علمت حكم شيء يلزمه أن تعلم حكما ثاني له، لا، مباين له في المفهوم باعتبار أن جيم مباين لباء، مباين للأوسط، طبعا إذا لم يكن ضمن قياس مباين له. مثلا تقول الإنسان ضاحك، والمطلوب ما هو؟ الإنسان متعجب، وإن كان هذا ملزوم ولازم، ولكن بغض النظر عن كونه ملزوم ولازم، فإذا علمت حكم الإنسان من حيث أنه ضاحك، هل هناك نسبة إلى يعني نسبة من هذه المعلومية إلى معلومية الإنسان المتعجب؟ لا توجد، هذا حكم ثاني، مفهوم متعجب غير مفهوم ضاحك. فإذا علمت حكم ضاحك ما الربط بينه وبين حكم متعجب إن لم يكن قياس؟ نعم، إذا جعلت القياس يوجد ربط، تقول مثلا والضاحك متعجب يوجد ربط، ولكن الآن احنا نفرض تصورنا فقط الصغرى، فإذا تصورنا فقط الصغرى لا ربط لها بالنسبة إلى المطلوب إلا من حيث القوة البعيدة، لما تلحظها كصغرى وتلحظ فيها المحمول يمكن أن يكون حدا أوسطا يحمل عليه غيره، فبهذا تكون من باب القوة البعيدة وليس من باب القوة القريبة، ومن باب القوة البعيدة بالنسبة إلى توجه العالم يعني باللحاظ الأول، لا بهذا اللحاظ لحاظ المعلوم وأن المطلوب مندرج تحته أو لا، مو بهذا اللحاظ، بهذا اللحاظ لا تكون لا بالقوة ولا بالفعل، ما أدري، فقط ميزوني بين هذين اللحاظين، لأن عبارة المصنف من هذه التي نقرأها الآن عبارة عما لذو وجوه، فلذلك قلنا نبين واقع الأمر، وأنتم أي فرد من هذه الأفراد تريدون أن ترجعونه إلى بالفعل إلى بالقوة فهو ممكن، واضح؟ وسوف تأتي عبارة من المصنف يصرح بأن الصغرى لا بالقوة ولا بالفعل، علما أن بعضهم يصرح أنها بالقوة البعيدة، وهذا التصريح لا ينافي ذاك التصريح، يمكن أن نقول بالقوة البعيدة من جهة ماذا؟ التفات العالم إليها، وأن محمولها يمكن أن نعثر على مشابه أو أن نعثر على حكم من أحكامه فيعلم حكم الآخر. هذا بالقوة المعنى، هذا بمعنى الالتفاف، بمعنى التوجه. أما بمعنى الاندراج لا يمكن أن نصور الصغرى مندرج، لا يمكن أن نصور المطلوب مندرج تحت تحت الصغرى. فمن حيث الاندراج لا تكون الصغرى علما ما بالمطلوب، لا بالقوة ولا بالفعل بمعنى الاندراج. واضح بهذا اللحاظ، بلحاظ المعلوم لا بلحاظ العالم، بلحاظ المعلوم بمعنى الاندراج لا يكون. وأما الكبرى فقد صورناها يمكن أن تكون الكبرى، عفوا، إذا علمنا الكبرى فيمكن أن تكون علما ما بالقوة بالنسبة إلى المطلوب، لأنها تدخل تحت هذه القاعدة. إذا علمت بحكم كلي فقد علمت بحكم أفراده، ومن أفراد الأوسط من هو؟ الأصغر. ومن أفراد الأوسط الأصغر. فإذا علمت بثبوت الأكبر للأوسط فقد علمت في الضمن مضمنا، هذا العلم مضمنا بالعلم بثبوت الأكبر للأصغر، لأن الأصغر من أفراد الأوسط. ما أدري واضح الفكرة؟ عم شرح هذا على الشكل الأول، على شكل. أما الشكل الثاني دائما بالقوة، ثاني وثالث دائما بالقوة. وإذا كان ناقص الشرط يكون بالقوة، يعني قوة على القوة بالشكل الثاني دائما في القوة، والشكل الثالث دائما بالقوة. نعم، إذا علمت كبرى الشكل الثالث باعتبار كبرى الشكل الثالث مشابه لمن؟ لكبرى الشكل الأول. فإذا علمت بالضم، ولكن أيضا تنطبق عليه نفس القاعدة بالقوة القريبة، ولكن بالقوة القريبة من حيث أن تجعلها شكلا ثالثا أم أن تجعلها شكلا أولا؟ شكلا أولا. وإلا لو جعلتها شكلا ثالثا ما يندرج عليها، ما تنطبق عليها هذه القاعدة، لأنه هناك الأوسط ليس من أفراد الأصغر، هناك ليس من أفراد الأوسط حتى تنطبق عليه القاعدة. ما أدري واضح الفكرة؟ فلذلك قلنا هو دائما بالقوة الشكل الثاني والشكل الثالث. لكن هنا مسألة، هذا المناطيس أقوى من الصمت. هنا مسألة ووقع فيها النقاش، وخصوصا إذا دخل النقاش عند إخواننا الأصوليين، فبعد ما شاء الله تكون الاحتمالات الواردة. فبغض النظر عن هذه القاعدة التي ذكرناها، وقد صورنا اندراج المطلوب تحت الكبرى بالقوة القريبة من الفعل أو بالقوة، هذه لا تعينها من القوة القريبة من الفعل. الشرح الأول هو عبارة عن بالقوة إجمالا. الآن نفصل، الذي التفصيل فيه يعتمد على ماذا؟ يعتمد على نوعية المطلوب، وباعتبار أن المطلوب مؤثر في إيقاع نفسه أو غير مؤثر. المطلوب مؤثر كيف؟ مؤثر من حيث أنه متقدم التصور على كونه معلوما، وهذا واضح. أنه أول ما نواجه المشكل أنه تصور المطلوب، وسوف يأتي من المصنف تصور المطلوب اللي هو بمعنى مواجهة المشكلة. فتصور المطلوب يعين على إيقاع النتيجة اللي هي عين المطلوب، ولكن بعد الإثبات. فهنا نقول في معلوميتنا للكبرى ونسبة معلوميتها للمطلوب فيها نحو من التفصيل نحتاج إليه. إذا تصورنا المطلوب وكان المطلوب موضوعه موضوعا شخصيا، يعني جزء من الجزئيات، مثلا نقول زيت إنسان، أو تجد هذا إثبات الذات شوي صعب، نقول مثلا زيت كاتب. صورت المطلوب، أنت تريد أن تبحث عن مطلوب موضوعه جزئي، موضوعه شخصي، وتصورت الكبرى اللي هي تصور قضية واحدة لا تكون في هيئة تامة الأجزاء وشرط. تصورت فقط الكون، فنسبة هذه الكبرى إلى المطلوب ماذا ستكون؟ اللي قلنا المطلب الأول أنا لعلي ذكرت بالقوة القريبة، لكن لا، غير المطلب هناك كل ما ذكرناه على نحو بالقوة على الإجمال. الآن نفصل أيهما قوة قريبة وأيهما قوة بعيدة. إذا كان المطلوب المتصور الذي تريد إثباته موضوعه شخصي وليس كليا من الكليات، موضوعه شخصي، فإذا تصورت الكبرى ماذا سيكون؟ كلية وعلى حدث رفعية. إذا بالنتيجة معلوم الحكم وغير معلوم الحكم بالنسبة إلى معلوم، ولكن معلوم الحكم بالفعل أم معلوم أم بالقوة؟ بالقوة. ولكن أي قوة؟ القوة القريبة كأنها الفعل على تعبير المصنف. يس إن شاء الله كأنها الفعل. على نفس القاعدة أن العلم بحكم بالنسبة إلى موضوع من الموضوعات هو علم بأفراده المندرجة تحته، والأفراد المندرجة تحته هنا هو شخصي زين، فيكون بالقوة القريبة من الفعل التي كأنها الفعل، جدا قريبة من الفعل. ليش هسه ما نسويها بالفعل؟ لأن بالفعل لا يكون إلا مع تمام الأجزاء والشرائط أن تكون الهيئة بأكملها عاصلة. أما إذا كانت الهيئة ناقصة لا يكون بالفعل. ولكن هذا لماذا بالقوة القريبة من الفعل؟ نأتي بمثال حتى تتضح المسألة، بحيث هو قريب جدا كأنه الفعل. تقول زيد ناطق، والناطق كاتب، فزيد كاتب. إذا علمت بالكبرى، الآن الصغرى يعني غير متصورة، إذا علمنا بالكبرى علمت أن الناطق كاتب، فزيد كاتب تكون مندرجة تحت الكبرى، هذا مما لا خلاف فيه. ومن تطبيق قاعدة إذا علمت بحكم كلي، الكبرى فيها حكم على الكل، إذا علمت بحكم كلي فقد علمت بحكم أفراده المندرجة تحته، ومن أفراد زيد فهي بالقوة. ولكن هذه القوة كأنها فعل قريبة من الفعل جدا. كيف؟ هنا على نفس ما تقدم في القضية الشرطية المتصلة أو المنفصلة اللي قلنا العلم بالقضية الشرطية المتصلة أو المنفصلة هي علم بالقوة القريبة من الفعل بالمطلوب. ولماذا هناك قلنا هكذا؟ قلنا لأننا لا نحتاج أن نضم في الاستثنائية علما جديدا سوى العلم بالوجود. ما هو ثبوت موضوع لمحمول، ما هو حيثيات مفهومية جديدة، وإنما فقط علم بالموجود. هنا نفس الكلام، إذا كان الموضوع في النتيجة جزئي فماذا نضم لكبراه؟ ماذا نضم لكبراه حتى ينتجه؟ نقول لا نضم علما جديدا، وإنما نضم وجودا جديدا كأنه وجود. عندما تقول الناطق كاتب ككبرى، وتأتي وتقول ومن الناطق زيد، ما بينت علما جديدا ثبوت محمول لموضوع. نعم هو محمول موضوع، زيد الموضوع والناطق محمول، ولكن ثبوت الناطق لزيد ليس من حيثية زائدة غير حيثية نفس الناطقين. بعد زيد ما يلحق فيه الفردية، واضح؟ وإنما من نفس الناطقية أنت أثبتت الناطقية له، لحقت الناطقية فيه فقلت هو ماذا؟ ناطق. ولا يحتاج في الجزئي إلى ملاحظة حيثية أخرى مفهومية جديدة سوى أنه من أفراد الأوسط، إذا كان جزئيا، ولا تحتاج إلى ضم حيثية جديدة، بحيث تحتاج إلى علم، بحيث إما أن يكون ضروري وإما أن يكون نظري يحتاج إلى برهان أعلم، فلا يحتاج. فلذلك نقول ماذا؟ نقول هذا ليس إلا من قبيل التطبيق الوجود للناطق، فقلنا من وجودات الناطق الزيت. فهو فلذلك هذه بالقوة قريبة من الفعل التي كأنها الفعل إذا كان موضوع المطلوب جزئيا. وأما إذا كان موضوع المطلوب ليس بجزئي، مثلا نقول الإنسان ناطق والناطق كاتب، فينتج عندنا ماذا؟ الإنسان كاتب، نفس المثال المتقدم، ولكن ماذا الفرق؟ أننا نعلم بماذا؟ بالكبرى فقط دون الصغرى، هذا لا تنسون، نعلم بالكبرى دون الصغرى. والأوسط هو ماذا؟ أو موضوع المطلوب، باعتبار لما نتكلم هنا أوسط ما عندنا هي كاملة، وموضوع المطلوب المتصور سابقاً قبل إثباته كان موضوعاً كلياً، ولكن علمنا حكمه وهو الأكبر، فنعلم الإنسان كاتب، ولكن لا نعلم، نعلم عفواً الناطق كاتب، ولكن لا نعلم الإنسان كاتب. ولكن بمجرد أن نعلم بأن الناطق كاتب فهذا علم بالقوة بالنسبة إلى الفعل، ولكن ليس بالقوة القريبة التي كأنها الفعل، وإنما بالقوة البعيدة، أو إذا لا تريدون أن تبعدونها فقولوا بالقوة فقط، بالقوة، وهذا على القاعدة التي ذكرناها سابقا. ولكن لماذا لم يكن كمثل قاعدة زيد بحيث تكون بالقوة القريبة؟ ها، نقول لأن ثبوت الأوسط اللي هو الناطق في المقدمة الصغرى للأصغر اللي هو الإنسان كموضوعا في الصغر، هذا الإثبات إثبات للإنسان، ليس من حيثية الناطقية، بل الناطق ثابت للإنسان من حيثية الإنسانية الموجودة فيه، من حيث نتصور الإنسان. واضح الفكرة؟ فهنا ليس من قبيل التطبيق الذي كان في الجزء سابقا، ليس من قبيل التطبيق، بل الناطق بالنسبة إلى الإنسان أو الإنسان بالنسبة إلى الناطق مفهوم جديد، وفيه حيثية جديدة، يعني فيه علم جديد. في الصغرى هناك علم جديد إذا كان موضوعها كليا، وهو ثبوت الناطق للإنسان من حيث كون الإنسان، ثبوت الناطق للإنسان من حيث كونه إنسان، وهذا لم يكن معلوما بنحو من الأنحاء في الكبرى، لم يكن معلوما بنحو من الأنحاء بالكبرى كثبوت محمول لموضوع من حيث مفهومية الموضوع. نعم هو فرد من أفراده، ولكن فرد له مفهوم آخر، ليس كزيد. أستغفر إذا ننظر من منظر ذاك يصير تفاعل أقرب من زيد، لأن الناطق كاتب فزيد الناطق، من باب أولى يصير الإنسان ناطق فزيد الناطق، يعني هناك يصير أقرب من هذا، يعني هذا صار أبعد اتفاقا بالعكس. هذا أبعد؟ لا هذا صار أبعد. ليش هذا أبعد؟ هذا زيد ليس ملحوظ فيه زيديته، خب إنسانيته ملحوظ. لا ما ملحوظ إنسانيته، هو إنسان ناطق، فالمفروض أول نثبت أنه زيد الإنسان. لا أنت بعد أنت ما أثبتت بهذه الطريقة، علمت بطريقة الاستقراء مثلا زيد الناطق. يعني أقصد أستاذ بالتالي الإنسانية للناطقية أقرب من زيد إلى الناطقية. لا أنت ليش جاي تصور لابد من تصور حد أوسط بينهم؟ زيد لا أنت تعلم بأن زيد من أفراد الناطق. والله شو أعلم الإنسان من أفراد الناطق؟ أي ولكن هنا تعلمه ويحتاج إلى حيثية تصور الإنسانية، أما هنا لا تحتاج إلى تصور حيثية زيد. حيثية الإنسانية لكن نعم تصور زيد، بس ما تصور حيثية زائدة في زيد إلا أنه فرق إلا إنسانيته. أي يعني زيد أي هنا تحتاج لا لا لا لا لا مو إلا إنسان. زيد لماذا ناطق؟ لأنه إنسان، ومو لأنه حيوان. لا هو يتيح لنا من الاستقرار، صحيح شنو؟ أي بن يتيح لنا من الاستقرار، مو من التهيئة حتى الاستقرار. وما أدبرها على الجزئي إلا بالعرض، ما أدبرها على الجزئي، ما هو إلا تطبيق. لذلك يقولون البرهان هو للمبتدات على الجزئيات أم على الكليات، والجزئيات عندما يقولون والبرهان عليها ثانيا وفي العرض، يعني يطبق عليها بعد، ما أنه يثبت لها، يطبق عليها. انه تعرف هذا من مصادقه او مو من مصادقه. اذا من مصادقه فيشمله البرهان، ولكن البرهان ما عليه اول من ذلك، ما تلحظ مفهوميه جزئيه للاشياء وتجعل موضوعا الى اخره، وانما مجرد تطبيق. وهذا معنى قولهم ان البراهين تجري على الكليات ولا تجري على الجزئيات، واذا نقلت الى الجزئيات فمن باب ثانيا وبالعرض، بمعنى بالتطبيق. هذا هو المراد. فبعد هذا ناخذه جاهز، ما في حيثيه جديده غير حيثيه الناطقيه المنقوضه هنا، واضح؟ اما هنا الانسان لا، مفهوم مختلف عن الناطق، فيلحظ من حيث هو انسان تثبت له الناطقيه، فاذا يوجد علم جديد هنا، وهذا العلم الجديد قد يكون ضروري وبضميمته تنتج النتيجه، وقد يكون نظري فبضميمه البراهين السابقه ينتج النتيجه، فهو بالقوه، ولكن بالقوه البعيده ليست كقرب زيد. واضح الفكره؟ ليست كقرب زيد. فلذلك نقول اذا علمنا الكبرى وكانت الكبرى موضوعها، وكانت النتيجه موضوعها كليا، فاذا الصغرى موضوعها كليا، فهذه الكبرى متضمنه للمطلوب، لا يوجد عندنا اشكال، ومتضمنه له بالقوه، لا يوجد عندنا اشكال، ولكن بالقوه البعيده. واما اذا كان موضوع النتيجه جزئيا وتصورنا كبرى، فهي متضمنه للمطلوب بالقوة القريبة، ولكن بالقوة القريبة القريبة القريبة كأنها الفعل على تعبير المصنف على ما سوف يأتي. فهذه أنماط جميع ما يتعلق بفرد ما بالفعل وبفرد ما بالقوة، وأي ما قصد المصنف فنحن معه. بس شعرنا الكلام بالإندراج. هذا في الإندراج. هذا بعد ما يجي المجال. لا لا، يجي من الإندراج نفس الشيء. لماذا؟ إذا كان الموضوع كليًا أيضا يجي مندرج. الناطق كاتب، والإنسان من أفراد الناطق، ولكن يعني مو الفرد الجزئي، الجزء الإضافي يعني، هناك الجزء الحقيقي يعني، هذا التعبير لعله أوضح كمختصر. إذا كان موضوع النتيجة جزئيا حقيقيا، فإذا علمنا بكبرى فهو علم بالقوة القريبة القريبة التي كأنها الفعل، وإذا كان موضوع النتيجة المتصورة كليا فهو، فإذا علمنا كبرى فالأوسط، فموضوع الكبرى عفوا، فموضوع النتيجة بالنسبة إلى موضوع الكبرى هو جزئي إضافي، وهذا هو الفرق. الجزء الحقيقي لا يحتاج إلى علم جديد، بينما الجزء الإضافي اللي هو من قبيل كل يحتاج إلى علم جديد، فلذلك هو بالقوة، ولكن بالقوة البعيدة وليس بالقوة القريبة. هذه الأنحاء. نبقى نطبق شيء من العبارة، وبكرة إن شاء الله نجري الأمور على التصورات وبعض ما يتعلق بالأقسام الأخرى من التصديقات. فقال: ويجب أن يكون ذلك القول معلوما أولا، ويجب أن يكون معلوما لا كيف اتفق، بل من جهة ما شأنه أن يكون علما ما بالمطلوب، إن لم يكن بالفعل فبالقوة، وهذه أكثرنا بيانها. أما التصديق جاء إلى التطبيق بعد، كيف يتقدم المعلوم؟ أما التصديق فيتقدمه معلومات ثلاث، أحدهما تصور المطلوب، وبينا كيفية مدخلية تصور المطلوب في تصور في إيقاع النتيجة، مو في تصور النتيجة، في إيقاع النتيجة، ويحدد الموضوع فيها. المطلوب يقصد النتيجة؟ المطلوب هنا يقصد النتيجة قبل إثباتها، طبعا المطلوب هو النتيجة قبل إثباتها. أحدها تصور المطلوب وإن لم يصدق به بعد، بل هو غير مصدق به ولا لا يكون مطلوبا. والثاني تصور القول الذي يتقدم عليه في المرتبة، يعني من هو هذا الثاني؟ والثاني تصور القول، هذا القول الذي من شأنه، أما المطلوب ليس من شأنه أن يكون علما ما بالمطلوب، هذا دور. أما هذا والثاني تصور القول هو الذي تقدم الكلام عنه، الذي من شأنه أن يكون علما ما بالمطلوب، الذي يتقدم عليه في المرتبة، وهذا واضح أنه يوجد تقدم في المرتبة أو لا يوجد، بل هو لابد أن يكون متقدما في المرتبة. والثالث تصديق القول الذي يتقدم عليه في المرتبة، أن تصدق بهذا المعلوم، فيتبع هذه الثلاثة المعلوم، فيتبع هذه الثلاثة هذه العبارة غير منسجمة. فيتبع هذه الثلاثة المعلومات تصديق المعلوم. فيتبع هذه المعلومات بلي هكذا الثلاثة معلومات تصديق بالمطلوب، يعني بالنتيجة فيتبع هذه المقدمات الثلاثة العلم بالمطلوب أو التصديق بالمطلوب، سواء جعلت القول الذي سواء جعلته الثلاثة المعلومة فيتبع هذه الثلاثة المعلومة، المطلب واضح يعني، أما العبارة فقط مربكة. وسواء جعلت القول الذي يتقدم عليه بالمرتبة قياسا أو استقراء أو تمثيلا أو ضميرا أو غير ذلك، يعني غير القياس والاستقراء والتمثيل والضمير. وماذا عندنا غير القياس والاستقراء والتمثيل والضمير من الهيئات؟ وكل عدة بعد قياس استقراء تمثيل وضمير بالإضافة إليه. ذلك يعني من شزمي يعني في القياس الخلف ومو عكس النقيض. لا عكس النقيض ما يدخل، لأن بمقدمة واحدة عكس المستوي. قياس الخلف ممكن، ولكن غير ذلك هو ما يسمونه بدليل العلامة أو بدليل الفراسة أو بدليل الرأي التي هي أقيسة، ولكن فيها بعض الخصوصيات. من أراد أن يتعرف على هذه الأنواع من الأدلة يراجع كتاب النجار صفحة 74، فقد بينها المصنف هناك بشكل تفصيلي، قياس الدليل وقياس العلامة وقياس الفراسة. الأول اسمه الدليل؟ بل الدليل والعلامة والفراسة والرأي، راجعوها في النجاد صفحة 47. فلا بد من مقدمة أو مقدمات، وهذا هو التعليم والتعلم، يحصل العلم بها من وجهين، من جهة التصور أولا والتصديق ثانيا، حتى يكتسب بها تصديق لم يكن. يأتي الكلام والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله.